تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل العقيقة عن كل مولود ومولودة أم على أول مولود وأول مولودة؟ فأجاب سماحته: لا، كل من أتى من ذكور أو إناث أولا والآخر كلهم يعق عنهم. قول صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.